ذوي القربى واليتامى والمساكين. وآتى المال على حبه ذوي القربى، أي آتى ذوي القربى ماله. وآتى تنصب فعلين، آتى المال ذوي القربى، المال المفعول الأول، وذوي القربى المفعول الثاني. ذوي القربى واليتامى جمع يتيم، والقربى جمع قريب. واليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم بعد، ولا يعد يتيما من بلغ الحلم ولو مات أباه وأمه، ولا يعد يتيما في لغة الشرع والنفقات، ماتت أمه وأبوه لا يزال حيا. وقد فسر اليتيم صلى الله عليه وسلم كما في سنن البيهقي ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن علي رضي الله عنه: لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد حلم. أي اليتيم يعتبر يتيما منذ صباه إلى أن يبلغ مبلغ الرجال، ويكون ذلك بين العاشرة والخامسة عشرة، وقد يتأخر قليلا في البلاد الباردة إلى الثامنة عشرة، ويسرع البلوغ في البلاد الحارة للرجال كما للنساء. قد تبلغ البنت من الثمانية ويبلغ الولد من العاشرة، وهذا كثير قديما وحديثا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، يجعل من صدقاته متطوعة، صدقاته الإحسانية أسهما للأقارب، فإن فضلت فضلا عن الأقارب فلليتامى، وهو كل ولد فقد عائله الأب وكان بسنه الصغيرة عاجزا عن جمع ولم يخلف له أبوه مالا. وقد قال بعض المفسرين: اليتامى على كل اعتبار هم بحاجة إلى الرفل والنفقات والصدقات، فالله وصف اليتيم باليتم ولم يذكره بغنى أو بفقر، ومعنى ذلك اليتيم مع ماله لأن يحتفظ بماله إلى عهد الكبر ليشتغل به ويجعل منه رأس مال في زراعة أو تجارة لهو خير، والأحسن ذلك والأفضل. والآية تدل على ذلك مع أشباهها من أمثالها في القرآن الكريم: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ومن المسكين ومن الفقير؟ هل بينهما فرق؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينهما فرقا بينا واضحا، وبذلك حين نتلو قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء نوع والمساكين نوع، وليس ذلك من نوع التعاطف على الكلمات المترادفة المتشابهة. فالفقير كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين من لم يكفه ما عنده من مال، ولم يجد غنى في نفقته، ولم يتنبه له فيتصدق عليه، وهو ما وصفه القرآن الكريم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. فترى هذا المسكين يلبس لبس الأغنياء، وقد يلبس أحسن مما يلبس بعض الأغنياء، يسكن سكنا طيبة وقد يكون له مركب طيب وأساس طيب، ولكنه يفقد المداخل ويفقد المصاريف اليومية على نفسه وزوجته وأولاده، وقد تكون له نفقة ولكنها لا تكفي، مداخله لا تتجاوز 100 و200 ولنفترض 1000، لكن أولاده كثر ونفقاته كثر يتجاوزون 10 أو 20، فهذا يصرف ماله أو راتباه ولا يكاد يتم الشهر حتى تجده احتاج ويعز عليه السؤال واستعطاء ما في أيدي الناس، وهم هؤلاء المساكين الذي حض الله تعالى على رفدهم والنفقة عليهم والاعتناء بهم. إذن والفقير هو من ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، أي هو السائل الذي سيذكر في الآية بعد. وآت المال على حبه ذوي القربى، أي أصحاب القرابة الأرحام ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين. والسائلين هم الفقراء جمع سائل، هو الذي يأتيك. ولكن البر وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل رجل الشارع، السبيل الطريق، الرجل الغريب السائح المسافر يأتي لحج أو لمنفعة أو لأي عمل من الأعمال وتنقطع نفقته عن أن يرجع لبلده، فلأهل ذلك البلد وجوبا أن ينفقوا عليه مدة مقامه بينهم ويزودوه نفقة مركبا وطعاما وشرابا وكسوة إلى أن يعود لبلده. ومن ابن السبيل أن تنفق المال على طلاب العلم المنقطعين لطلب العلم بحيث ترسلهم بداية إلى النهاية، أيضا يعتبر هذا ابن سبيل حيث ذهب لبلد هو فيها غريب لطاعة الله والحرص على تعلم دين الله. ومن ابن السبيل الضيف، وقد فسر ابن السبيل الضيف عبد الله بن عباس حبر القرآن وإمام آل البيت محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الشهيد الحسين بن أمير المؤمنين علي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. يبقى وابن السبيل كله وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيدخل في ابن السبيل السائح المنقطع عن أن يرجع لبلده من مال يوصله، ابن السبيل طالب العلم والمجاهد أيضا وهو في الذروة، من خرج باذلا حياته على أنه يبذلها لإعلاء كلمة الله وتثبيت الإسلام حيث يريد بذل حياته، فهو مدة حربه وجهاده ونيته هذه الصالحة في الجهاد فهو ابن سبيل، فنفقته على كل مسلم. وتدخل في المجاهدين والأحاديث والآيات قبلها في ذلك مستفيضة متضافرة كثيرة معلومة من الدين بالضرورة. وابن السبيل والسائلين جمع سائل، هو من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ترده اللقمتان، لقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. هؤلاء المتسولين في الأزقة والشوارع يكفيهم أي شيء ولا يطلبون كبير شيء، ونفقتهم قاصرة في الغالب على أنفسهم أو على القليل من الأهل زوجة أو قريبا فقط. والسائلين وفي الرقاب، وفي الرقاب جمع رقبة، ويدخل في الرقاب العتق ابتداء، أن تعتق الرقاب من الرق عبيدا وإماء، ويدخل في الرقاب مكاتبة العبيد، والمكاتبة تعني أن تأتيك أمتك أو عبدك فيقولان لك نريد أن نشتري حريتنا، فتتفق وإياهم على ثمن أو عمل، فيذهبون فيستعينون على أداء ما اتفقوا عليه مع أسيادهم ومواليهم، فمساعدة هؤلاء المكاتبين تدخل وفي الرقاب. بل وأكثر المفسرين في هذه الآية وفي الرقاب أي المكاتبين. ويدخل وفي الرقاب فك الأسرى، أسير حرب أخذ نتيجة حرب خاسرة إما مع الكل أو مع شخصه، فيصبح أسير العدو، فيطلب العدو به ثمنا فداء عطاء، فمن أعطى في فدائه، ومن أعطى في إطلاقه وأخذه حريته قدرا من المال أو الكل، يدخل ضمن قوله تعالى في أنواع البر: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وفي الرقاب عند هذه الفقرة من الآية وفي الرقاب زيد وأقام الصلاة وآت الزكاة، نتمم كلمة أقام الصلاة أي من البر أيضا أن يقيم الصلاة، وإقامتها إتيانها في أوقاتها وعدم إخراجها عن أوقاتها، والصلاة لها بأركانها وفرائضها وسننها ومستحباتها والبعد عن مكروهاتها، ومع الجماعة وفي المساجد. فمن فعل ذلك بالصلاة كل الأوقات، أكثر الأوقات، بعض الأوقات حسب ما يستطيع، هو يدخل في عامل البر بجميع أنواعه. وأقام الصلاة وآت الزكاة، عطف وآت الزكاة على آت المال على حبه إلى وفي الرقاب، دليل على أن هذه الزكاة غير إتيان المال على الحب. وآت الزكاة أي زكاة الفريضة، أي الزكاة المقيدة بمرور الحول وبالنصاب. ومعنى ذلك بهذا أفسرها صلى الله عليه وسلم، وبهذا أفسرها عبد الله بن مسعود حبر القرآن، وبها أفسرها سعيد بن جبير، وبها أفسرها الجماهير من الخلف والسلف. وأن الآية من قوله تعالى وآت المال على حبه إلى وفي الرقاب، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، أن هذه النفقات هي نفقات التطوع وليس نفقات الزكاة. وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي ومسند أحمد وتفسير ابن أبي حاتم بسنده وأبي بكر بن مردوية بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله تعالى وآت المال على حبه إلى وفي الرقاب ووقف، وقال هذه نفقات التطوع وإن في المال لحقا سوى الزكاة. ومعنى ذلك هذه حقوق زائدة عن حقوق الزكاة. وقد ورد قول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، هاتان الآيتان فسرهما ابن عباس والحسن البصري وسفيان الثوري وجماهير من المفسرين والأعلام أن الحق هنا في نفقات التطوع. وقال ابن عمر إن في المال لحقا سوى الزكاة، فهذا الحديث بخصوصه صحيح، وهذا التفسير لهاتين الآيتين صحيح، بل الآيات الثلاث وآت المال على حبه في تفسير النبي لها صلى الله عليه وسلم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، فسر ذلك أيضا بما فسره صلى الله عليه وسلم في الآية السابقة، وفسروا قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال ابن عباس وجمهور المفسرين للآية العفو هنا هو فضول المال، هو ما نص الله عليه وآت المال على حبه إلى قوله تعالى وفي الرقاب بالغد بحول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن وتلاوة القرآن والعمل بما جاء في القرآن وتحليل ما أحلى وتحريم ما حرم والفهم فيه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قلنا في تفسير هذه الآية أمس بأنها جمعت من عظائم الإسلام وحكمه وبره وشعائره وشعبه قولا وجنانا وأعمالا وبكل الجوارح، ثم وصلنا إلى قوله تعالى وأقام الصلاة وآت الزكاة. قلنا كلما مضى من الآية من الإتيان بالمال على حبه ذوي القرابة والأرحام والمساكين وأبناء السبيل وفي عتق الرقاب وفي فك الأسرى وفي مساعدة المكاتبين، كل ذلك إنما هو تطوع، إنما هو من فضول المال، كما فسر ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكما علم ذلك وعرفه وفسر السلف الصالح والخلف عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من جماهير علماء الإسلام، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهو كلام آخر مستأنف. ليس البر أن يتولى الإنسان ويولي وجهه مشارق الأرض ومغاربها أقصى أو كعبا، وإنما ذلك كان طاعة بأمر الله واتساء بفعل رسول الله، وإلا فالله وحده المعبود. والبر أن يطاع الله في كل ما به أمر وعن كل ما عنه نهى، فما ذكر من أنواع الطاعات لسانا وجنانا وأركانا، وآتى المال إلى الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهو بر آخر وأحكام أخر. فمن تمام البر والطاعة والامتثال لأمر الله أن يقيم الصلاة المسلم بالحفاظ على أركانها والحفاظ على واجباتها والحفاظ على أدائها في أوقاتها والحفاظ على سننها وشرائطها والحفاظ على كل ما يتعلق بها قياما وركوعا وسجودا وجلوسا وتلاوة وذكرا ودعاء وتكبيرا، مع الاستحضار للمعاني التي يتلوها ويقرأها، ومع الاطمئنان بكل جوارحه، ومع الوقوف خاشعا لله لا يستحضر غير عبادته وغير الاعتماد عليه في كل ما عنه صدر ومن كل ما أمر. وآتى الزكاة، الزكاة الواجبة الركن من الأركان الخمسة لأركان الصلاة التي تأتي في الرتبة الثالثة، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالزكاة الفرض، الزكاة الواجبة عينا على كل مسلم، هي غير ما ذكر في الآية من إيتاء المال على حبه ورضاه، طائعة بذلك نفسه، باذلة للمال على حبها له وخشيتها من الفقر وأملها في الغنى، مع إتيان الفقراء والمساكين وعابري السبيل والأيتام والرقاب، كل ذلك من فضول المال. أما الزكاة فهو شيء آخر، هو ركن من الأركان قد قوتل مانعوها في أول حرب إسلامية أهلية، عندما امتنع قوم من أداء الزكاة عند الوفاة النبوية، فأمرهم أبو بكر الخليفة الأول رضوان الله عليه بأدائها جبرا قهرا غلابا، فلما امتنعوا حاربهم بالجيوش، ف فقتل من قتل إلى جهنم وبئس المصير. وعاد للحق من وفقه الله فآتى حق الفقير من عباد الله كما آتى حق الله من الصلاة. ولقد كان يقول أبو بكر وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم: عجبت لمن فرق بين الصلاة والزكاة والله لم يفرق بينهما. في أكثر الآي التي أنزلت في الكتاب وتليت من النبي صلى الله عليه وسلم والأتباع قرنت الزكاة بالصلاة، فكانوا يقولون: من لم يزكي فلا صلاة له، ومن لم يصلي فلا زكاة له. فالصلاة حق الله والزكاة حق الفقراء من عباد الله. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هؤلاء من جملة أنواع البر والبررة، وهي من جملة شعب الإيمان وأركانه. والموفون رفع عطفا على قوله تعالى: ولكن البر من آمن، ولكن البر المؤمنون، أي ولكن أهل البر، ولكن ذوي البر المؤمنون والموفون بعهدهم. هو مرفوع معطوف على أنه خبر لكن عطف على من آمن. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومن أنواع البر وشعب الإيمان التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة أن من عاهد وفى، ومن قال صدق، ومن ائتمن أدى الأمانة، ومن قاتل صبر، ومن عاهد أنجز، ومن حلف بر، ومن أنذر أدى ما أنذر ما نذر. فالموفي بالعهد المنجز له، المؤدي له كما عاهد عليه الله والعباد. فالوفاء بالعهد هنا هو وفاء بعهد الله أولا. ومن لم يوفي الله عهدا لا عهد له لعباده. فالذي لم يوفي الله عهدا بعد أن التزم بالإسلام بالشهادتين، فلم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يزكي ولم يؤدي عليه الحقوق، فحري هذا ألا ينجز وعده ويوفي بعهده لعباد الله. فإن كان مع الله هو غادر غير منجز للعهد غير قائم بالوعد، فمع غير الله أولى وأشد كفرا وفجورا. ولذلك المؤمن في أعماله لا يعامل إلا المؤمن الصادق. أما من لم يصدق الله دينه ويصدق الله عبادته فحري ألا يؤتمن على عهد ولا معاملة ولا أمانة ولا شيء مما يتعامل أهل الحق والتقى والصلاح عليه. والموفي بالعهد ليس له درجة ثالثة، إما الوفاء بالعهد وإما النفاق. ففي الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، فإذا خالف ذلك صدق في القول وأدى ما اؤتمن عليه وأنجز ما عوهد عليه، كان موفيا بالوعد مؤديا للعهد داخل في أنواع الصالحين والتقات ممن قاموا بالبر وما عاهدهم الله عليه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والصابرين جاءت بعد كلمة مرفوعة، والموفون بعهدهم لما نصبت من عادة العرب في لغتهم إذا طال الكلام وكثرت المعطوفات، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. هذه المنصوبات المتتابعة التي أتت في نسق واحد العرب في لغتها تستثقل اتباع ذلك، فتقطع الرفع إن كان أو النصب إن كان أو الجر إن كان، للنصب لشيء يلفت النظر ولشيء يعتبر كأنه تجديد للكلام وتنبيه عليه. والقرآن نزل بلغة العرب بلهجة قريش أفصح لهجات العرب، واللغة العربية أفصح اللغات على الإطلاق وأوسعها، والصابرين نصبت على النسق أو نصبت على المدح والإغراء كما قال الخليل بن أحمد، ومعنى الكلام وأمدح الصابرين وأعني الصابرين، وهو لذلك تعتبر الصابرين نصبت قطعا للمرفوع قبل وهو الموفون، أو للنصب على المدح والثناء والإغراء والإشادة، وقد ينصب على الذم. والصابرين في البأساء، البأساء الفقر والشدة، والصابرين في البأساء والضراء، والضراء ما يضرك جسما ونفسا من الأسقام والأمراض وضيق النفس والضيق بما أنت فيه، والبأساء الحرب والقتال ومقارعة الأعداء. ولما كانت هذه الأشياء الثلاثة البأساء والضراء والبأس هي مما تثقل على النفوس وقلما تتحملها، والمؤمن الصادق من المسلمين ينبغي له أن يؤمن على السراء والضراء ويقبل كل ما أمر به وكل ما وجد نفسه موجودا فيه، فالكل من الله وإليه، فإن أكرمه بخير شكر وحمد، وإن امتحنه بضر صبر وشكر أيضا، فهو على خير في كل الأحوال، والصبر طالما حض الله عليه ودعاه، والدنيا دار زوال وقنطرة للآخرة ومجاز إليها، فمن لم يصبر فيها في نفسه وجسمه وشديد عبادته وكل ما يلقاه من خير أو شر، من بأس أو بؤس أو ضراء، يبقى غير كامل الإسلام ضعيفا خائرا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وعند البأس ووقت الشدة ووقت الحرب والقتال، والمسلم قد باع نفسه لله للقتال لإعلاء كلمة الله وفي سبيل نشر دين الله وطاعة الله ورسوله. أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب السماوية وبالأنبياء جميعا، أولئك الذين آتوا المال وأعطوه على حب وحرص ورغبة فيه وآثروا به غيرهم امتثالا لأمر الله، آثروا به ذوي القربى والأرحام واليتامى والمساكين وعابري السبيل وفي الرقاب عتقا وفك أسرى، أولئك الذين أقاموا الصلاة وحافظوا عليها بأركانها وبأوقاتها الخمس، أولئك الذين أدوا زكاة الله الواجبة فلم يضروا فقيرا في حقه ولم يبخلوا بمال الله لعباد الله، أولئك الصابرون على البأساء والضراء والقتال والجهاد، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات العالية، بهذه الصفات التي ما اتصف بها مسلم إلا وكان مسلما صادقا بكتاب الله ونص قوله، أولئك هم الصادقون. وأولئك ومعنى الصادقين هنا صدق قولهم عملهم وصدق عملهم قولهم، فعندما قالوا نحن مسلمون وعندما التزموا الإسلام بالشهادتين وبشعار الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقاموا حق الشهادة من الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبذلك نفسك ومالك في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، وهؤلاء أولئك هم الصادقون، أولئك الذين صدقوا، صدقوا الله دينهم، صدقوا الله عبادتهم، صدقوا الله عهدهم، صدق القول منهم العمل، فلم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله باللسان وتركوا الأركان، فلم يصلوا أو تهاونوا بالصلاة، فلم يزكوا أو أدوا من الزكاة شيئا قليلا، وأخذوا في أخلاق المنافقين وأخذوا يعايشون الكفرة والمنافقين ويقلدونهم ويأتسون بهم، وأخذوا لا يجاهدون ولا يصبرون على لأواء. فأما الصادق الحق فهو من صدق قوله عمله وعمله قوله، أولئك هم المتقون. وهؤلاء الذين اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين النار حجابا، بينهم وبينه سدا من السدود، هؤلاء هم المتقون. والتقوى الإتيان بالطاعات وترك المعاصي، وهي كلمة جامعة. وقد سئل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن التقوى فقال التقوى أن تفعل ما أمرت به وتترك ما عنه نهيت، أن تأتي الفرائض كما قال العارف رحمه الله ولم أصلي سوى فرضي ولم أصمي، فهو يشكر رباه على أن ألهماه ووفقاه للقيام بفرضه صلاة وصياما وعبادات. سألني سائل من الملازمين لدروسنا من أهل العلم. هل هذه النفقات في الإتيان بالمال على حبه هي نفقات واجبة أو نفقات تطوع؟ والجواب عن ذلك: هناك فاصل وهناك ضابط. إن كانت الزكوات الواجبة الركن من الأركان الخمسة كافية للفقراء والمساكين، ولم يحتج الفقراء والمساكين ومن ذكر الله من اليتامى والأقارب وعابر السبيل والرقاب، لم يحتاجوا مع الزكاة شيئا، قد أغنتهم زكاة المسلمين ولم تحوجهم للسؤال ولم تضطرهم لمد أيديهم للناس. فالتطوع بعد ذلك تطوع سنة مرغب فيها. أما إذا كانت الزكوات لم تكفي الفقراء والمساكين فإتيان هؤلاء فرض من الفرائض، واجب من الواجبات، يؤديها المسلم قهرا وغلابا، بحيث إن أعطاها من نفسه راضية بذلك نفسه فقد أدى ما عليه وعلى الله جزاؤه. فإن امتنع فللسلطان جبره، فللسلطة المسلمة أن تجبره وتؤدي ذلك وتأخذ ذلك منه قهرا وغلابا بقوة السلطان. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الزكاة: إنا آخذوها من أداها محتسبا فله أجرها، من أداها عن طيبة نفس حاسبا أجره فيها على الله فهو وما احتسب له، ومن لم يفعل فإنا آخذوها وشطرا من ماله عزمة من عزمات ربنا. فإن لم يؤديها عن طيب نفس مؤتجرا طالبا الأجر من الله محتسبا طالبا حساب ذلك على الله فإنا آخذوها. إننا أي الولاة أي أهل الحل والعقد من المسلمين أي المسؤول عن المسلمين، إنا آخذوها أي قهرا وغلابا عزمة من عزمات ربنا، أمرا واجبا لا تردد فيه ولا رخصة فيه. وهذا المعنى السنة القرآن الكريم والسنة المفسرة له متضافرة في آيها وفي الأحاديث المبينة لتحقيق هذا وتأكيده إجماعا من العلماء ونصا في كتاب الله ونصا في حديث رسول الله. أما القرآن فقد قال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلواتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جعل الله من تمام صفات المؤمن أن يكون في ماله حق معلوم للسائل والمحروم، لمن حرم ولم يسأل ولمن اضطر وسأل. وقد قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أيضا جعل الله تعالى لهؤلاء المصلين ليلهم ونهارهم، لهؤلاء المتهجدين بالليل وفي وقت الأسحار، من تمام صدقهم في الطاعة وفي أداء العبادة أن يؤدوا فقراء المسلمين حقوقهم. قال ابن عباس وقال ابن عمر رضي الله عنهما، وقال سعيد بن جبير، وقال الحسن البصري: الحق هنا هو فضول المال، هو الزائد على الزكاة عندما يحتاج المسلمون لذلك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك عند ابن النجار، قال عليه الصلاة والسلام: إني فرطت في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. ومعنى ذلك الزكاة حق فرض لازم عيني، ولكن إذا الزكوات لم تكفي فلا يزال في أموال الأغنياء من فضول مالهم ما يؤخذ قهرا وغلابا إن امتنعوا للفقير والمسكين والمحتاج. وقد قال الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إن الله فرض